موارد البيان في علوم القرآن، دكتور محمد عفيف الدين دمياطي. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرؤوف المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميزان. وبعد، فقد قامت دراسات لا حصر لها حول علوم القرآن كمداخل لتفسيره، وبذلت جهود متضافرة لتجلية أسراره، ولا عجب أن تكون جميع تلك الدراسات قد بذلت لخدمة كتاب الله بعد أن عرفوا أنه مصدر الهدى والرشاد للناس ومنبع العلوم والمعارف، كما قال الله تعالى عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو هداية للناس. مصداق ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه مجموعة من المباحث أقدمها من فيض القرآن الكريم، مستعينا فيها بالله أولا، ثم بدراسات العلماء الأجلاء، وأنتقيها من كتب علوم القرآن، وأختصرها اختصارا، وأستعين في بعض الحالات بالجداول واللوحات بهدف تيسير القراء لفهم الموضوعات المهمة من علوم القرآن، ولعلي أكون قد قدمت إلى المتشوقين إلى دراسة القرآن والتفسير ما يبحثون عنه، وأن يستفيدوا مما قدمت لهم من هذا الكتاب المتواضع الذي قد يشبع من جوع ويروي من ظمأ. وعلى من يريد أن يستزيد من علوم القرآن والتفسير أن يرجع إلى أصول الكتب التي تتحدث عنها، كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، ومناهل العرفان للزرقاني، والمباحث في علوم القرآن لمناع القطان، فإن فيها ما يشبع ويروي في الموضوعات التي كتبتها خاصة، وغيرها مما لا يستغني عنه كل باحث من الاستزادة في العلم عامة. والله أسأل أن يلهمنا الصواب، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا هذا العمل بالقبول الحسن، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه سميع قريب. دكتور محمد عفيف الدين دمياطي.